الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد. كان يصوم شعبان إلا قليلا، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي سورة البروج، وبينا أنها مكية النزول ونزلت بعد سورة والشمس وضحاها، وبينا أن أصحاب الأخدود الأخاديد كانت لملوك ظلمة كانوا يمتحنون فيها مخالفين. كان ملك حميري باليمن، وآخر بالفرس، وآخر اسمه قسطنطين، وهذا بعد رفع المسيح عليه السلام. ثم تناولنا سورة الطارق وبينا ما فيها من مبهمات، وذكرنا أنها نزلت بعد سورة البلد. ثم تناولنا سورة سبح اسم ربك الأعلى وبينا ما فيها من مبهمات، وذكرنا أنها نزلت بعد سورة التكوير. ثم تناولنا سورة الغاشية وبينا ما فيها من مبهمات، وقلنا إنها مكية نزلت بعد الذاريات. ثم آخر ما ذكرنا أن ذكرنا المبهمات في سورة الفجر، وبينا مكية نزولها وأنها نزلت بعد سورة والليل إذا يغشى. واليوم مع سورة البلد، وهي سورة مكية عدد آياتها 20 آية، نزلت بعد سورة قاف والقرآن المجيد. وفيها من المبهمات قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا الإنسان في هذه الآية نزلت في الحارث ابن عمرو ابن نوفل القرشي، وكان قد أصاب ذنبا، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفق من ماله، فقال: لئن أنفقت من مالي سيضيع مالي. ومن ثم تمرد وخاف أن ينفق من ماله، فنزلت الآيات: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ثم ذكره الله تعالى بنعمه عليه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يعني جدير بالذي من بهذه المنن أن يعيده عندما يميته، أن يعيده مرة أخرى فيقيمه للحساب. لذلك قال الله تعالى: فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يعني عول على من امتنع عن الإنفاق في وجوه الخير وظن أن ماله سيضيع، وانقلب من الإيمان إلى الضلال، بين له أن هذه الوجوه التي تمثلت في إطعام الطعام وفي كفالة اليتيم وفي الإنفاق على المسكين، أن هذه الأعمال بها تقتحم العقبات في يوم القيامة. ثم بين الله تعالى عاقبة الفريقين، عاقبة من آمن وأنفق ومن كفر وبخل، فقال الله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الإنفاق يحتاج إلى صبر، الجود وسخاوة النفس تحتاج إلى صبر، يصبر نفسه لأن للمال موضع في قلب صاحبه، للمال موضع في قلب صاحبه، فقد يحب الرجل ماله أكثر من حبه لنفسه بل ولأولاده. إذا الله تعالى قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ذكر عاقبة من آمن وأنفق بأنه من أصحاب الميمنة، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. ثم ذكر عاقبة السوء لمن كفر وكذب، فقال الله تعالى: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. المشأمة يعني أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة، نعوذ بالله تعالى من النار. بعد ذلك سورة والشمس وضحاها، سورة مكية نزلت بعد سورة القدر، فيها من المبهمات قوله تعالى: ونفس وما سواها. النفس هذه نفس آدم عليه السلام، نفس آدم عليه السلام سواها الله تبارك وتعالى وألهمها الفجور والتقوى. ثم بين عاقبة من أفلح وتطهر، قد أفلح من زكاها يعني من طهر نفسه، وقد خاب من دساها يعني أهملها وفرط في محاسبتها ومجاهدتها. ثم بين الله تبارك وتعالى قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود، وبين الله تعالى أن من معجز صالح من معجزاته أنه أيده بالناقة وقسم الماء بين الناقة وبين قوم صالح، فانبعث شقي ثمود وكان اسمه قدار ابن سالف، انبعث إلى الناقة فعقرها. لذلك ذكر الله تعالى بقصة ثمود ليتعظ من أراد أن يتعظ، وليعتبر بهلاك الأمم الماضية وبأسباب هلاكها. قال الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها. ثمود قوما قوم صالح عليه السلام. إذ انبعث أشقاها، أشقاها هو قدار بن سالف، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. رسول الله في الآية هو من؟ هو صالح عليه السلام. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سواها يعني سوى البيوت بالقبور، سوى بيوتهم بقبورهم دكها. سورة والليل إذا يغشى مكية النزول، نزلت بعد سورة الأعلى، فيها من المبهمات قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. في تفسير الطبري عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي. عامر ابن عبد الله ابن الزبير أبو صحابي وجده صحابي. عبد الله ابن الزبير ابن العوام أول مولود يولد للمهاجرين بعد الهجرة. بعد الهجرة وقد كانت اليهود تخوف المهاجرين بأنهم سيعملون على عدم إنجابهم، وخوفوهم وقالوا إن الهجرة سبب من أسباب العقم وعدم الإنجاب. فلما كانت أسماء في هجرتها كانت حاملا بعبد الله، فرح المسلمون بميلاد عبد الله بن الزبير وعنوانوا له وقالوا أول مولود للمهاجرين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. فعبد الله بن الزبير أمه أسماء وجده الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، والزبير أحد حواري المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام وابن عمته، أمه صفية بنت عبد المطلب، وأبوه العوام أخو السيدة الطاهرة أم المؤمنين وزوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد ابن أسد رضي الله تعالى عنها وارضاه. فالسيدة خديجة عمة الزبير، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قرابته من الزبير ابن خاله وزوج عمته عبد الله بن عبد المطلب أخو صفية بنت عبد المطلب. العوام تزوج صفية، وأبو طالب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة، خطبها ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عبد الله بن الزبير جده لأمه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وجدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وكذلك عمته وعمة أبيه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنه وارضاه. عامر ابن عبد الله ابن الزبير كما ذكر الطبري في تفسيره يقول إن الله تعالى أنزل في أبي بكر قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهذه نزلت بعد أن أعتق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه بلالا وزنيرة وعبيدا كان قد اشتراه، كان قد اشترى عبيدا يستنقذهم من الرق فأعتقهم وتصدق بهم، فأعتقهم وتصدق بهم، فنزل فيه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الجزاء فسنيسره لليسرى، واليسرى الجنة، واليسرى الجنة، نسأل الله تعالى الجنة. وأما الشق الثاني وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فنزلت في واحد من اثنين، إما أمية بن خلف وكان بخيلا ضنينا، وإما أبي جهل، وإما أبي جهل ابن هشام وكان كذلك. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى كذب بالجنة فسنيسره للعسرى، طريقه إلى النار معلوم وممهد، وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك أبا بكر بصفة الأتقى، وذكر أبا جهل بصفة الأشقى، لذلك قال الله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. الأشقى في الآية هو واحد من اثنين، إما أبي بن خلف أو أبو جهل. وسيجنبها الأتقى، والأتقى هو الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نسأل الله الرضا. بعد ذلك سورة الضحى ليس فيها من المبهمات، ليس في السورة من المبهمات، ولكن سورة الضحى سورة مكية نزلت بعد سورة والفجر وليال عشر. سورة الشرح مكية نزلت بعد سورة الضحى. وكلمة ألم نشرح، الشرح هنا له معاني كثيرة، له معاني كثيرة، من معانيه الفهم، من معانيه الفهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب، الله تبارك وتعالى بين في القرآن بأن شرح الصدر بإلقاء الفهم فيه إرادة خير سبقت من الله تبارك وتعالى. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالشرح يطلق ويراد منه الفهم، ويطلق ويراد منه التبيين والتوضيح. لذلك المعلم إذا ما أراد أن يعلم الطلاب أو التلاميذ يعني عنوان للدرس، ثم ذكر تحت العنوان العناصر، ثم خط خطا وقال الشرح. أي شرح؟ الشرح أراد من كلمة الشرح بيان ما في العناصر من معاني، بيان ما في العناصر من معاني. يبقى الشرح يأتي بمعنى البيان، ويأتي الشرح بمعنى ساعة الصدر، ساعة الصدر. والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ضاق صدره ودعا على مخالفيه، كان يدعو على نفر من قريش، على هبار بن الأسود وعلى عبد الله بن خطل وعلى أمية وعلى صفوان بن أمية وعلى الحارث بن هشام، على من أهدر دماءهم يوم فتح مكة، كان يدعو عليهم في صلواته. فلما نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، امتنع عن الدعاء على المخالفين على سبيل التعيين لا على سبيل العموم، لم يعد يدعو على أحد بعينه، إنما يدعو على عموم الظالمين، كما دعا على الأحزاب عندما حاصروه وهو في الخندق، قال اللهم املأ عليهم قبورهم وبيوتهم نارا، على العموم وليس على التعيين. كان صدره يضيق في أوله، ثم بعد ذلك لما شرح الله صدره ما ضاق صدره أبدا. والله قال في القرآن ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كان يضيق صدره في أول أمره، فلما شرح الله له صدره ما ضاق صدره من أحد، ما كان بعدها يغضب لنفسه قط، إنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. يبقى الشرح يأتي بمعنى ساعة الصدر، يأتي بمعنى ساعة الصدر. طيب، وكذلك الشرح يأتي بمعنى الكشف، الكشف ذكرنا في العناصر كشف ما في العناصر وبيانها. والكشف هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يعني في غزوة أحد ما كان يعلم من الغيب، لذلك أصيب أم لم يصب؟ أصيب، أصيب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وقع في الحفر التي حفرها عبد الله بن قامئة، يعني عبد الله بن قامئة أراد أن يخدم قريشا فحفر كم حفرة في أرض أحد كده وعماها، عماها يعني غطاها، حتى إذا انحاز إليها المسلمون سقطوا فيها، فممن سقط فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدميت وجنتاه ودخلت أسنان المغفر في وجنتيه وكسرت رباعيته، وأصيب النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا نزلت فيها الآيات: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لكن بعد ذلك كشف الله له من الغيب، أطلعه على حوادث حدثت في آخر الزمان، ونبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، ونبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإخبار بالغيب، بل وأطلعه على ما في السماوات، كما عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر في صلاة الفجر يوما، فحتى أنهم لما انتظروا كادوا أو كادت أن تطلع الشمس، فذهب بلال ليؤذنه بالصلاة، فأتنا صم وصلى بهم وتجوز في صلاته، تجوز يعني خفف، ثم لما انتهى من صلاته قال: على مصافكم كما أنتم، يعني نهاهم أن ينتقلوا من صف الصلاة، أراد أن يوضح لهم سبب تأخره عن إدراك الفجر في وقته، في أول وقته كما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه. قال: على مصافكم كما أنتم، إني قمت لأصلي من الليل فنعست في صلاتي، فأتاني ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا ربي، معرفش. قال: فوضع الحق كفه بين كتفي، فأحسست ببرد أنامله في ثديي، فتجلى لي كل شيء. السؤال كان عن ماذا؟ كان يسأله الله تعالى: يا محمد، أتدري فيما تختصم الملائكة في السماء؟ بتنزعوا في ماذا؟ قال: لا أدري. فلما وضع كفه بين كتفيه تجلى له كل شيء، يعني انكشف له ما في السماوات. فسأله الله تعالى: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: نعم ربي، يختصمون في الكفارات والدرجات. يبقى أطلعه الله على ما في السماوات، لكن هل معنى هذا أن الناس كان يعلم الغيب كله؟ حاشا وكلا، هناك أمور اختص الله تعالى بعلمها لم يطلع عليها لا ملكا ولا نبيا ولا رسولا. لذلك الله تعالى قال في القرآن: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب هذه هي المذكورة في آخر آية من سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الخمس اختص الله تعالى بعلمها، ما أطلع عليها أحدا من خلقه. يبقى الشرح كلمة واسعة المعنى وكل معانيها مرادة، كمنا لله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الوزر كذلك يطلق على الذنب وعلى الحمل الثقيل، يطلق على الذنب وعلى الحمل الثقيل. أي ذنب وقد غفر الله لنبيه كل الذنوب؟ قال: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وبعدين وما تأخر. طيب ثانيا، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قبل النبوة ما أثر عنه خلة سوء ولا خصلة فساد، ولو أثروا عنه هذا ما غفلت الجاهلية عن تدوينها ولا عيروه بها، وقد كانوا يعيرون كما سيأتي. يعني لم يرد في كتب الجاهليين أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على دار بغاء ولا جلس تحت راية ولا تعامل بالربا ولا شرب خمرا ولا فعل فعلة سوء، بل كان يلقب بالصادق الأمين. كان يأتي القاصي والداني يسأل عن أمين بني هاشم، عن أمين بني هاشم ما أثر عنه شيء من السوء أبدا، ولو أثروا عنه لما بخلوا به ولا ذكروه يعني نكاية وتعييرا وشماتة، لكن قاموس الجاهلية خلا من ذكر اسم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إلا في خلال الخير والنجدة. طيب، يبقى الذنب هنا بمعنى الوزر اللي هو الحمل الثقيل، وليس الوزر هنا ليس الذنب، إنما هو الحمل الثقيل. وأي حمل ثقيل أثقل من القرآن؟ كان جبريل عليه السلام إذا نزل بالقرآن يعني ضغط النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصاب بالعرق المتدفق في اليوم الشاتي الشديد البرد. وفي سورة المزمل هذا، وذكرناه في وقته، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الثقيل ده هو الوزر، الوزر اللي هو الحمل الثقيل، اللي هو الحمل الثقيل، ووضعنا عنك وزرك خففنا عنك الحمل. ومن الوزر كذلك والحمل الثقيل أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يحزن لعدم إيمان قومه. من كان يؤمن كان يفرح نفسه بإيمانه، ومن كان يكفر كان يحزن ويغتم. ولذلك جاء تأديب النبي عليه الصلاة والسلام في أول سورة الكهف وأول الشعراء، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يبقى باخع هنا يعني يا محمد كدت أن تقتل نفسك هما وغما على عدم إيمانه، لا لا تشتغل بعدم إيمانه، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك يا محمد إلا أن تبلغ، أما قلوب الناس ليست شأنك أنت، إنما الذي يسدد ويوفق إلى الهدى هو الله تبارك وتعالى. يبقى لذلك هنا الوزر هنا ليس معناه الذنب، وإنما معناه إيه؟ معناه الحمل الثقيل. والذكر هنا ورفعنا لك ذكرك، الذكر السمعة الطيبة، السمعة الطيبة. والسمعة الطيبة شرف أم لا؟ شرف. لذلك الله تعالى يقول في سورة الزخرف فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني التمسك بهدي السماء، التمسك بالوحي سبيل عزة وشرف لك يا محمد ولأمتك كذلك. يبقى هنا ورفعنا لك ذكرك، الذكر هنا الشرف المتمثل في حسن السمعة. وما من مؤذن يصدح بلا إله إلا الله إلا قال بعدها محمد رسول الله، لا يذكر الله إلا وذكر معه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ذكرنا قبل ذلك أن العسر عسر واحد وأن اليسر يسران. مذكور عندك العسر كم مرة؟ العسر عندك مذكور كم مرة في المصحف؟ إن مع العسر يسرا، وبعديها إن مع العسر يسرا. العسر مذكور كم مرة؟ طيب واليسر مذكور كذلك مرتين، لكن العسر أتى معرفا فكان الأول، فكان الثاني هو الأول، واليسر جاء منكرا فكان الثاني خلاف الأول. ذكرنا هذا في سورة الفاتحة لما قرأنا قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما سألت في الفاتحة سألت كم صراط؟ واحد ولا اثنين؟ ها؟ سألت ربك اهدنا الصراط المستقيم صراط واحد عامل حاجة حسن. طيب ما دلنا على أنه واحد؟ في الأول جاء معرفا بالألف واللام، وفي الثاني جاء معرفا بالإضافة: صراط الذين أنعمت عليهم. يبدأ هنا معرف بالإضافة والأول معرف بالألف واللام، فكان الثاني هو الأول. إذا جاء اللفظ مكررا وكان معرفا فالثاني هو الأول، أما إذا جاء اللفظ مكررا وكان الثاني منكرا والأول معرفا يبقى الثاني غير الأول والعكس. مثال توضيح: إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا، إيه؟ شاهدا عليكم كما أرسلنا ها إلى فرعون رسولا. طيب يبقى عندي الرسول مذكور كم مرة؟ مرتين، في الأولى منكرة وفي الثانية منكرة، يبقى الثانية غير الأولى. إن أرسلنا إليكم يا أمة محمد رسولا، من هو؟ محمد صلوات الله على محمد وآله، كما أرسلنا إلى فرعون ها رسولا. الرسول إلى فرعون من هو؟ موسى. يبقى إذا أتى اللفظ معرفا مكررا فالثاني هو الأول، وإذا أتى مكررا منكرا فالثاني غير الأول. الأول أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، هذا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، دي نكرة برضو. الرسول لفرعون مين؟ موسى ابن عمران عليه السلام. يبقى إذا أتى اللفظ مكررا وكان منكرا كان الثاني غير الأول أو غير الأول، أما إذا أتى معرفا فالثاني هو الأول. أنا عندي في الآية هنا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، التنكير في أي لفظ؟ في اليسر، والتعريف في أي لفظ؟ في العسر. فكان عسر الأمة عسرا واحدا، وأما اليسر فيسران. لذلك قال ابن عباس: إذا أردت أن تفرح ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا تأملته تفرح. ده يعني إيه؟ ده قول الشاعر، يعني أنا قلت ابن عباس لو هو قول الشاعر. وابن عباس قال: لن يغلب عسر يسرين. الشاعر قال: إذا أردت أن تفرح ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا تأملته تفرح. وابن عباس قال: لن يغلب عسر يسرين. يبقى إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى، ذكر العسر مرتين لكن جاء معرفا في المرتين فدل على أن العسر واحد، وذكر اليسر مرتين لكن أتى منكرا فدل على أن اليسر الثاني يختلف عن اليسر إيه؟ الأول. فاطمئن وقر عينا فإن العسر يتبعه يسار. بعد ذلك سورة والتين والزيتون، سورة مكية نزلت بعد سورة البروج، بعد سورة والسماء ذات البروج. ذكرنا هذا في اللقاء الماضي، قلنا البروج ترتيبها النزولي رقم 27، والتين والزيتون رقم 28 ترتيب نزولي. طيب: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الثلاثة، الثلاث أشياء هنا، الثلاث آيات كل جزئية بتدل على إيه؟ على اسم موطن. والتين والزيتون تدل على الشام، وطور سينين تدل على سيناء اللي هي مصر حرسها الله تعالى، وهذا البلد الأمين تدل على مكة المكرمة. وهنا إشارات ثلاثة: عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام كان في الناصرة، ولد في قرية الناصرة، من ايه؟ من بلاد الشام، من بلاد الشام. طيب، وموسى عليه السلام يعني لما ذهب لميقات ربه وكلمه ربه في اي المواضع كلمه؟ في سيناء، في سيناء، يبقى رسالة موسى. اما البلد الامين فيها نبئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هناك في التوراة نص الآية 33 في السفر الثاني، فيها جاء الرب من سيناء وأشرق في سعير وتجلى في أو واستعلن في جبال فاران. النص الثاني، جاء الرب من سيناء وأشرق في سعير واستعلن في جبال فاران. سيناء معلومة، سيناء معلومة اللي هي حدود الدولة المصرية. طيب، وفيها موسى عليه السلام تلقى الرسالة. أشرق في سعير، سعير هذا موطن في بيت المقدس، وكان فيه عيسى عليه السلام. واستعلن في جبال فاران، جبال فاران هي الجبال التي أنزل فيها إبراهيم عليه السلام هاجر وابنها، اللي هي إيه؟ اللي هي مكة. وهذا يفهم ويشعر بأن الثلاث أماكن هذه رباطها إلى يوم القيامة، رباطها إلى يوم القيامة لا تنفك. العهدة واحدة، الشام ومصر ومكة، مكة والشام ومصر، مكة ومصر والشام، مصر ومكة والشام، رتبها كما تحب. هذه أمنها واحد وحربها واحد، سلمها واحد وحربها واحد. ثم افهم بارك الله فيك أن الله تعالى لما بدأ قال والتين والزيتون، فيها إشارة إلى عظيم فائدة التين والزيتون. والتين في نفسه فوائده عميمة، عميمة، والزيتون في نفسه فوائده كذلك عميمة. فيا حبذا لو اجتمعا، لو اجتمعا، اجتمعت كل الفوائد والمنافع، اجتمعت كل الفوائد والمنافع. يبقى لذلك التين كله فوائد، ويعني وأعلى ما فيه من فوائد أن ورقه يقضي على السكر، ورق التين يقضي على مريض، على مرض السكر يقضي عليه، لو غليته شربته يقضي على ايه؟ السكر. والتين نفسه يخفض الكوليسترول، كذلك زيت الزيتون اكلا وذهانا، اكلا وذهانا. وان اردت زياده فانظر في كتب يعني خصائص الفواكه والنباتات، سترى ان للتين فوائد جمه كذلك للزيتون، لكن لما جمع الله بينهما ما جمع بينهما إلا لحكمة، إلا لحكمة. بعد ذلك قول الله تعالى في التين والزيتون، قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكام الحاكمين. يعني ابن عباس يقول كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أناس قد بلغوا أرذل العمر، يعني كبرت سنهم، فجلسوا عن الذهاب إلى المسجد النبوي. يعني لما كان شبابا وفيه الفتوة كان بيشهد الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أصابه الكبر ونكسه الله تعالى في العمر جلس عن المجيء للمسجد، فخاف الناس عليهم أن تكون هذه سوء خاتمة، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: يا رسول الله، ما حال هؤلاء، ما حال هؤلاء الذين أصابهم يعني ما أصابهم من الكبر؟ فنزلت الآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين مش معناها جهنم والعياذ بالله، أسفل سافلين معناها التنكيس. قال الله تعالى ومن نعمره ها ننكسه في الخلق، ومن نعمره يعني نأذن في تقدم عمره وزيادة سنه، العقل بيصغر والقوة كذلك تقل وتضعف. فلما سئل الرسول في هؤلاء هل ضاعت عليهم أعمالهم أو هل هذه سوء خاتمة، نزلت الآيات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. من يرجع إلى أرزل العمر إن كان مفلوت الزمان كانت خاتمة سوء، أما إن كان صينا عفيفا وكان معتادا للجمع والجماعات ثم أقعده كبر السن فله أجره كما لو كان شابا فتيا صحيحا مقيما، ياخذ الأجر كامل، ياخذ الأجر كامل ولا ينقطع أجره. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع. ثم قال الله تعالى فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين، فيها إشارة إلى من ينكر البعث ومن ينكر يوم القيامة، ثم يبين فيها أن الله تعالى أحكم الحاكمين. طبعا وأنا جالس سمعت عمي حسن يقول بلى، وطبعا هذه إجابة صحيحة، إجابة صحيحة في المعنى، لكن في ثبوت الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام هناك رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقرأ في صوت القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، ويقرأ في المرسلات أو في المرسلات الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها ضاعت مني، والآية اللي في التين والزيتون أليس الله بأحكم الحاكمين يقول بلى. هذه الرواية رواية ضعيفة الإسناد، ضعيفة الإسناد وإن صح معناه، المعنى صحيح أن تجيب عليها ببلى، يعني بلى هو أحكم الحاكمين، لا تجيب على نفي النفي بنعم، لو أجاب على نفي النفي بنعم ممكن يكفر والعياذ بالله، لأن كلمة نعم ديت بتحذف أداة نفي واحد، يعني لو أجاب بنعم نعم هتقول نعم ليس الله أحكم الحاكمين، يبقى كده إيه؟ يبقى كده والعياذ بالله كفر بالله وصفه بما لا يليق. لكن في الإجابة على نفي النفي تجيب ببلى، لأن نفي النفي إثبات. طيب بعد ذلك سورة العلق وهي أول ما نزل من القرآن، لم ينزل قبلها شيء، هي أول ما نزل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد في الغار الليالي ذوات العدد، وكان يأخذ معاه زاده ما يكفيه طعاما وغطاء، ويذهب بالغار يبتعد عن الناس ويتأمل في ملك الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك جاءته الرؤى، كان لا يرى رؤى إلا كانت مثل فلق الصبح، ومن ثم قال في الحديث الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. النبوة عمرها كم سنة يا جماعة؟ 23 سنة. 23 سنة في 2 يبقوا بكام؟ ب46. طيب السنة كم شهر؟ 12 شهر. في الحديث الذي في الصحيح أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة ظل يوحى إليه في المنام 6 أشهر. يبقى 6 أشهر من 23 سنة يسوي كم؟ يسوي كم نسبة؟ 1 إلى 46. فالرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. فهمنا معناها؟ طيب بعدها بعد 6 أشهر استعلن له جبريل في الأفق، يعني نظر هكذا النبي والسلام فرأى كل مكان في جبريل، رآه على هيئته الملائكية، ورأى له 600 جناح، 600 جناح ملأ عليه الأفق يمين شمال فوق تحت، هو خلاص لم يرع لجبريل، فخاف وارتاع، فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه السورة هي أول سورة نزل بها جبريل الأمين على قلب رسول الله محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. في السورة من المبهمات قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية. هذه الآيات نزلت في أبي جهل، وقد كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وكان يهدده إن رآه ساجدا ليطأن عنقه. كان هذا عهد أبي جهل برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يقول يا محمد إن شفتك بعد كده في الكعبة حدهسك. فكان ينهاه أن يصلي. نزلت فيه الآيات أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يبقى العبد اللي بيصلي هنا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اللي بينهى عن الصلاة؟ أبو جهل. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، هذه صفة النبي عليه السلام. أرأيت إن كذب وتولى، دي صفة أبي جهل. ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، تهديد لأبي جهل. إن ما انتهاش عن تهديده لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليضربن على ناصيته. عارف الناصية معناها إيه؟ فين الناصية؟ الناصية اللي هي الإيه؟ اللي هي الجبهة. دي موطن التحكم في الإنسان. يعني لما يبقى يقعد من على الموتوسيكل، يعني نسأل الله السلامة والعافية، إن بعدت الخبطة عن راسه تأمل له الحياة. إن يقول لك إن لو راسه اتخبطت في الأرض يقول لك انظر كده اكشف استكشف شوف جواها إيه، شوف جواها إيه. لماذا؟ لأن الناصية بالذات ديت موطن التحكم. مع زي التحكم كله طبعا الأطباء يعلمون هذا، المكان ده بالذات هو الناصية، والخبط هنا بتعمل له ارتجاج في المخ. يعني انت لما بتشوفها مثلا في بتوع اللعب، لما يبقى الكرة الحيدة يلعبها براسه كده يسموها هيد كده، يقوم بيدوخ شوية، يقعد كل ما يقوم ايه كل ما يقف يقع. ليه؟ عملت له ارتجاج. فربنا هدده لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ابو جهل بقى كان مفتري، كان يقول لك ولا يهمني حاجة، ده انا عندي عيلة تاكل الزلط. يقول لهم انا اقدر احشد، استطيع ان احشد اناسا يدافعوا عني. فربنا هدده وقال له ايه؟ لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. يشوفوا هيحشد مين؟ يبقى نادية اللي هم مين؟ بنو مخزوم، عيلته. هو هيحشد منين؟ من بره العيلة ولا من جوه العيلة؟ من جوه العيلة. فليدعو نادية. من نادية؟ بنو مخزوم اللي هم عيلته. يعني يبقى الناصية ديت تحكم الإنسان. وبعدين لو الضربة هنا موجعة ممكن تؤثر عليه في فقدان الشخصية، يعني يقولك يفقد الذاكرة، يهدي ولا يعرف ما يقول، يهدي ولا يعرف ما يقول. قال الله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة. كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية. نشوف مين هيغلب بلد يا أبا جهل، بنو مخزوم ولا زبانية جهنم. ثم من بعدها قال الله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. نسجد سجد تلاوة. بعد سورة العلق سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. سورة القدر سورة مكية نزلت بعد سورة عبس وتولى، نزلت بعد سورة عبس وتولى. والقدر الشرف، وليلة القدر مبهمة ولا محددة؟ مبهمة. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تمسوها في العشر الأواخر من رمضان في وتر منها، في وتر منها. كم ليلة وترية في العشر الأواخر؟ 13 ولا 15؟ كم ليلة؟ 21 23 25 27 29، فهي في خمس ليالي وترية من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. بعد ذلك سورة البينة. سورة البينة سورة مدنية نزلت بعد سورة الطلاق. سورة مدنية نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت بعد سورة الطلاق. فيها قول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أهل الكتاب اليهود والنصارى. طيب والمشركون معلومون، أهل مكة، أهل مكة، وهناك مشركون آخرون في عموم البلاد من حول المدينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذا الرسول هو محمد صلوات الله على محمد وآله. والصحف المطهرة القرآن الكريم، القرآن الكريم. بعد ذلك سورة الزلزلة. سورة الايه؟ الزلزلة. انك بفتح ازاي ولا بكسر ازاي؟ الزلزلة ولا الزلزلة؟ طيب السورة هذه مدنية نزلت بعد سورة النساء، نزلت بعد سورة النساء. وفيها قول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها. روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد سأل أصحابه أتدرون ما تحدث أخبارها؟ قالوا الله رسوله أعلم. قال تشهد على كل عبد وأمة بما فعل عليها، تقول فعل كذا في يوم كذا في مكان كذا، فعل كذا في يوم كذا في مكان كذا. هذا قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني للأرض شهادة على كل من وطئها وعاش عليها وقبر فيها، لا شهادة عليه، تشهد بما فعل في أي وقت فعل وفي أي مكان فعل. سورة والعاديات سورة مكية نزلت بعد سورة العصر. والإبهام في قوله تعالى والعاديات ضبحا، في تفسير الطبري أن العاديات هي الخيل، هي الخيل، وبعضهم قال هي الإبل، لكن الخيل هو الصواب، لأن الضبح صوت أنفاس الفرس. الضبح ده صوت أنفاس الفرس، يبقى والعاديات الخيل. ثم بعد ذلك ما باقي من صفات صفات الخير. إن الإنسان لربه لكنود، ذكر مقاتل ابن سليمان في التفسير أن هذه نزلت في قرط، رجل اسمه قرط ابن عبد الله ابن عمرو بن نوفل القرشي، وطبعا ده كان رجلا أنانيا ذاتيا، يعني يحب ذاته لا يحب ذاته، من قبيل العزة لا، إنما من قبيل يعني التكبر، من قبيل التكبر. لذلك هذا الرجل أكل وحده وأشبع بطنه وأجاع عبده، كان يأكل لوحده ويمنع العبيد تأكل، يمنع اللي هم ملك يمين يأكلوا، وكان يشبع على الآخر، ومنع قومه ماله، يعني كان له عائلة قبيلة ضخمة ما كان يعطيهم شيئا من ماله أبدا. طيب لا أطعم عبده ولا أعطى قومه ومنع رفده، إذا وقف ببابه ضيف أو سائل ما كانش يعبره. لذلك إن الإنسان لربه لكنود، الكنود يعني الجحود، والكنود هذه لغة عربية لكن لغة بني كنانة. قلنا بارك الله فيكم إن قوله تعالى والعاديات ضبحا كما ذكر الطبري في التفسير من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها الخيل، وأن الضبح صوت أنفاس الخيل، وأن الإنسان في الآية في قوله إن الإنسان لربه لكنود هو قرط ابن عبد الله ابن نوفل القرشي، وقد كان أنانيا صاحب أثرة، وكان يحب ذاته، وكان متكبرا، منع رفده وأجاع عبده وأشبع بطنه، ولم يعطي قومه من ماله شيئا، وقد أنعم الله تعالى عليه بالمال لكنه جحد نعمة الله تبارك وتعالى. بعد ذلك سورة القارعة، سورة مكية نزلت بعد قوله تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وليس في السورة من المبهمات. وبعد القارعة سورة الهاكم، الهاكم التكاثر، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة الكوثر. وفي الهاكم التكاثر نزلت في بني سهم وبني عبد مناف قبيلتان، وكان في كل قبيلة من دواعي الفخر ما تتميز به على الأخرى، تنازعت القبيلتان وادعى كل منهما أنه الأحق بالزمام والقيادة والريادة، فأصبحت كل قبيلة تعدل ما فيها من دواعي الفخر. فلما انتهوا من الأحياء تفاخروا بمن في القبور، قال لك ده كان ابن عمة أم خالي، مش عارف كان شغال وزير في دولة مين، يعني بعدما تفاخروا بالأحياء تفاخروا بالأموات، تفاخروا بالأجاء القبور وقالوا هذا من عائلتنا وهذا من قبيلتنا وهذا وهذا. فأنزل الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون إلى آخر السورة، نزلت في بني سهم وبني عبد مناف لما تفاخروا كما ذكر هذا ابن كثير في التفسير. بعد ذلك سورة والعصر، سورة مكية نزلت بعد سورة ألم نشرح، وليس فيها من المبهمات. وبعد العصر سورة الهمزة، وسورة الهمزة سورة مكية، والهمزة نزلت في جميل ابن عامر الجمحي، وكان مليئا، كان مليئا يعني كان صاحب جاه عريض ومال كبير، وكان كذلك يبخل بماله. جميل بن عامر الجمحي، جميل بن عامر الجمحي. وقال آخرون بل نزلت في الوليد بن المغيرة، وكذلك كان مليئا، وكذلك كان مليئا. لكن في السورة بيان أن من نزلت فيه السورة سيموت كافرا، فيها إعلان أنه سيموت كافرا. لذلك الله يقول ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. يعني بين الله تعالى له سوء العاقبة وهو حي، بين أنه سيموت كافرا ويدخل النار. والوليد بن المغيرة مات كافرا، وكذلك عامر أو جميل بن عامر الجمحي. بعد ذلك سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الفيل ده كان اسمه محمود كما ذكر وهب بن منبه، وأصحاب الفيل هم الحبشة بقيادة أبراهة، وكان له دليل من العرب. يعني الحبشي غزا بلاد العرب، لكن كان له رسيس منين؟ كان له رسيس من العرب، والرسيس ده اسمه أبو رغال. أبو رغال الثقفي كان رجلا من ثقيف، هو الذي دل أبراهة على طريق الكعبة. يبقى أصحاب الفيل اللي هم مين؟ الحبشة بقيادة مين؟ أبراهة. والفيل كان اسمه ايه؟ كان اسمه محمود. ودليل أبراهة إلى الكعبة أبو رغال الثقفي. بعد ذلك سورة قريش نزلت كما ذكرنا بعد التين. سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين نزلت في العاصي ابن وائل السهمي، فيه كل الصفات، كذب بالدين وأرهق اليتيم ومنع المسكين ولم يكن من المصلين إلى آخر السورة. وبعض أهل العلم قال بل آخرها نزل بالمدينة ونزل في المنافقين بالذات. سورة الكوثر فيها قوله إن شانئك هو الأبتر، وفي كتب التفسير الشانئ المبغض يعني الذي عير النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أبتر هو العاصي ابن وائل السهمي. قال محمد أبتر يعني منقطع العقب، ليس له ذرية من الذكور، ليس له ذرية من الذكور. سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، المراد بهم هنا مجموعة من أهل الكفر، كانوا من رادة الكفر ومن علاماته، يعني منهم أبو جهل والأسود ابن عبد المطلب وأبي بن خلف. عناوين الشر في إيه؟ في قريش. جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام والتقوه وقالوا يا محمد نعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ويكون أمرنا شركة كله، يبقى أمرنا كله شركة واحدة. فنزلت السورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة النصر بعدها سورة تبت يدا أبي لهب وتب، أبو لهب كنية واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وكان أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وامرأته أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان رضي الله عنه. يبقى أم جميل بنت حرب كانت زوجة لأبي لهب، وكان اسمها العوراء، العوراء زوجة عبد العزة ابن عبد المطلب. بعد ذلك سورة الفلق فيها من شر غاسق إذا وقب. وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة استعيذي بالله من شر الغاسق إذا وقب. والغاسق هو الليل إذا أظلم، الغاسق هو الليل إذا أظلم، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد بنات لبيد بن الأعصم اليهودي، وهن اللاتي سحرن النبي عليه الصلاة والسلام، عقدن له 11 عقدة. فأنزل الله تعالى 11 آية، بقراءتها ذهب السحر وانفك. والإحدى عشرة آية المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق 5 آيات، وقل أعوذ برب الناس 6 آيات، يبقوا 5 × 6 كام؟ 11 آية. في سورة الناس من شر الوسواس اللي هو إبليس الخناس، الخنس الرجوع للوراء، الرجوع والتأخر، وإبليس يخنس ويرجع عنك إذا ما ذكرت الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد ذكرنا المبهمات الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا من كتابه، وأن يجعل هذا ذخرا لنا ولوالدينا ولمن علمونا العلم وساهموا في تعليمنا وأعانونا على هذا، إنه نعم المولى وخير الناصرين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.